الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، ثانية واحدة خليكم معايا علشان بفتح الكتب. كنا وصلنا لجزئية ذكر ما جاء من الأحاديث في ذم القدرية، صح؟ وقلنا إن كنا بنتكلم على القدرية، وقلنا إن القدرية اللي هما بيقولوا لا قدر، يعني الله سبحانه وتعالى لا يعلم القدر، والله سبحانه وتعالى لم يخلق الشر ولا يعلم عن الشر شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول أن لكل أمة مجوس. المجوس يا جماعة اللي هم بيقولوا بتعدد الآله. طب ليه؟ قال: ومجوس هذه الأمة الذين يقولون لا قدر، من مات منهم فلا تشهدوا جنازته، ومن مرض منهم فلا تعودوهم. يعني ايه بيقولوا لا قدر؟ احنا قلنا ان هما نوعين. النوع الاولاني اللي بيقول ان مفيش، الله سبحانه وتعالى لا يعلم عن الخلق، هو خلق الخلق ثم تركهم لا يعلم عنهم شيء. النوع التاني اللي هما بيقولوا ان احنا مجبورين. النوع الاولاني اللي بيقولوا ان ربنا لا يعلم عن الكون شيئا، بيقول لك اصل هو احنا لو قلنا ان هو بيعلم عن الكون شيء يبقى هو كده خلق الشر، فلا، الشر له الخلق. مين اللي خلق الشر عندهم؟ الناس هي اللي خلقت الشر. طب ومين اللي خلق ابليس؟ لما يعني مين اللي خلق ابليس؟ وهو اصل الشر ايه ومنبع الشر ايه؟ ما هو ابليس. طب مين اللي خلق ابليس؟ فهم سبحان الله جعلوا وكأن للكون الهين، اله للخير واله للشر، زي المجوس بالظبط. لان المجوس عندهم الهين، إله للخير وإله للشر، فهم برضو جعلوا كذلك إن في إله للخير وإله للشر. ونكون كده خلصنا مرتبة الإيمان، وحنبدأ في مرتبة الإحسان. وفي الحقيقة يا جماعة إن الإحسان مرتبة صعبة جدا، وبالصعوبة إن حد يوصل لها. وهي كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. استشعار رؤية الله سبحانه وتعالى في كل كبيرة وصغيرة. وقلنا إن الإحسان هو تحسين الباطن، وبالتالي هينبني عليه تحسين ايه؟ الظهر. ما هي خدوا بالكم، لما الباطن بيتحسن الظاهر بيتحسن تبعا للباطن. ازاي؟ كل ما ايمانياتك بتزيد، كل ما بتحاولي تتقربي الى الله سبحانه وتعالى اكتر. فلابسه حجاب؟ لا، ده انا عايزه البس نقاب. طب ربنا سبحانه وتعالى بيحب ايه؟ صيام اثنين وخميس؟ لا، ده انا هصوم اثنين وخميس. طب ربنا سبحانه وتعالى يرضى عني بايه؟ سنن؟ يا سلام، سنن. طب قيام ليل؟ ماشي، قيام ليل. وهكذا في ضرب حياتك كلها وانت ماشية كده، فتجدي ان انت فعلا تحسن ظاهرك تبعا لزيادة الايمان في الباطن. قال لك ان الاحسان دايما مقترن بعمل من اعمال الايمان. زي ايه؟ قال لك الإحسان جه في القرآن مرة مقترن بالإيمان، ومرة بالتقوى، ومرة مقترن بالجهاد، ومرة مقترن بالإسلام، ومرة مقترن بالعمل الصالح، وهكذا. والله يحب المحسنين، اتقوا الله وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. يبقى دايما بيجي اتقوا الله وآمنوا، اتقوا الله وأحسنوا، فدايما بيجي مقترن بعمل من أعمال الإيه؟ الإيمان. الإحسان على درجات. أول درجة أن تعبد الله كأنك تراه. يعني إزاي؟ أنت بتستحضري يعني كأنك شايفة كل أمورك بميزان الشرع. يعني هنا قلبك كل أمورك بيتحسن، يعني كل أمورك بتقصيها على مقياس الشرع، ومش في السراء، لا في الضراء أكتر. يعني لما تيجي تتعاملي مع فيروس زي الكورونا مثلا، أنت تعلمي أنه من عند الله، وأنت تعلمي أنه لن يصيبك ولن يضرك شيء إلا بإذن الله، ولو أصابك فهو خير، ولو لم يصيبك فهو خير، أمرك كله بيد الله. لو المحسن بيستشعر يا جماعة هذه الأمور، بعكس الناس اللي مرعوبة واللي خايفة واللي بتطرد جوزها واللي بتطرد عيالها واللي منقطع عن الناس واللي منهارة لا، المحسن قلبه مليء بنور الإيمان، وبالتالي عنده بصيرة. شوف يقول لك حتى يصير الغيب كالعيان. يعني ايه يصير الغيب كالعيان؟ يعني هو مسلم اموره لله سبحانه وتعالى، بحيث ان اي حاجة هتحصل هو راضي بيها لانها من عند الله سبحانه وتعالى. حالة ايمانية عجيبة. لما بيستشعر انه بين يد الله في الصلاة طبعا، بيلاقي خوف في قلبه وخشية وهيبة وتعظيم، بيبقى واقف يصلي في حال غير الحال. كنا لا نتكلم، ده أحد السلف الصالح يا جماعة، كنا لا نتكلم في حضرة شعيب، شوفوا يولاد اللي بيحكوا، ولا نلعب، فإن صلى تكلمنا ولعبنا. ليه؟ هو بيبقى في حالة تانية بقى، هو مش مركز معهم خالص، هو واقف بين يدي الله، هما بقى يبتدوا يلعبوا ويتكلموا ويعيشوا حياتهم، خلاص بقى هو دخل في الايه، في انه بين يدي الله، بقى في وادي تاني خالص. فهذا مقام المشاهدة. طب المقام التاني اللي هو بقى ايه؟ مقام الاخلاص، اللي هو لا انا ما مش حاسس، يعني مش حاسه ان انا ارى الله سبحانه وتعالى، ولكن عندي شعور دايما بمراقبه الله سبحانه وتعالى، وده اسمه مقام الاخلاص، انه على طول انت مستحضره ان الله سبحانه وتعالى يراكي في كل وقت وفي كل مكان. فلما تيجي تردي على زوجك، هو ربنا شايفني دلوقتي انا مفروض اتكلم ازاي؟ لما تيجي تتعاملي مع امك، لما تيجي تتعاملي مع ابوكي، لما تيجي تتعاملي مع في الشارع وانت ماشية في الشارع، لما تيجي تصرفي من الحلال والحرام وما الى ذلك، لك لا، كل موقف يا ترى يا رب انت راضي عني، طب ايه اللي ممكن اعمله في الموقف ده عشان ربنا يرضى عني، طب مفروض ارد ازاي وما غضبش ربنا. فوجود الله سبحانه وتعالى متلازم لهذا المخلص، فبالتالي ما عندوش تقصير في الصلاة، ما عندوش تقصير في السنن، ما عندوش تقصير فيما بينه وبين ربي وبين ربه. وكما يقول الله سبحانه وتعالى في الحديث القدسي: إن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراع، وإن تقرب إلي ذراع تقربت إليه باع، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. بصوا احنا كلنا عارفين هذا الحديث، لكن فعلا التفكير في ان الواحد يتقرب ويجي على نفسه عشان يتقرب، ده يعني اقل اقل اقل القليل، اقل القليل هم اللي يعني هم اللي بيبقى عندهم دايما الشعور دي. والموضوع ما عادش موضوع ان انا مشغول او فاضي، اظن موضوع الحظر كشف لنا حاجات كتير قوي في حياتنا كنا بنتحجج فيها بالمذاكرة وبالكلية وبالمدرسة ربنا سبحانه وتعالى كشفنا، ها ايه اللي زاد؟ لا ده انا زي ما انا. طب ليه زي ما انتي؟ عشان انا من الاول كنت كسلان. بكده بنكون انتهينا من الاحسان، وبنبتدي ناخد في مسائل تتعلق بمباحث الدين. يعني ايه مسائل تتعلق بمباحث الدين؟ يعني المسائل، الست مسائل دول من أساس العقيدة، الست مسائل دول مهمين جدا ان انت تبقي عارفاهم وتبقي حافظاهم دايما في العقيدة، مهمين جدا. اول حاجة واحنا خدناها دي في سنة اولى، ان الايمان يزيد وينقص. طب مهمة في ايه؟ مهمة ان المرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص، فأنت مؤمنة كاملة الإيمان، الخوارج والمعتزلة عندهم برضو الإيمان لا يزيد ولا ينقص، أنت يا مسلمة يا كافر. فحتة إن الإيمان يزيد وينقص دي مهم جدا إن هي تكون من أصول الديانة اللي موجودة عندك. أول حاجة طبعا قول الله عز وجل في سورة الفتح، هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. واحدة واحدة كده، أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليه؟ ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم. يعني هما، ها خدي بالك، المؤمنين بيزدادوا إيمان، يبقى الإيمان بيزيد. قال ابن عباس: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بشهادة أن لا إله إلا الله، فلما صدقوه فيها زادهم الصلاة، فلما صدقوه زادهم الزكاة، فلما صدقوه زادهم الصيام، فلما صدقوه زادهم الحج، ثم أكمل لهم دينهم. فذلك قوله ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، أي تصديقا بشرائع الدين مع تصديقهم بالإيمان. يبقى إذن كلما زادت الشرائع كلما زاد الإيمان. كل ما أنا ما عملت شرائع الإسلام كل ما إيماني بيزيد، وكل ما انتقصت انتقص. قال الترمذي: باب في استكمال الإيمان والزيادة والنقصان. ثم ذكر حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا وألطفهم بأهله. أكمل المؤمنين من إيمان أحسنهم خلقا، حسن الخلق، وألطفهم بأهله. طب ليه؟ إيه العلاقة؟ إيه العلاقة؟ إحنا قلنا إن الإيمان بيزيد وبينقص، تمام؟ كويس جدا. طيب لما يكون عندي أنا زيادة إيمان وأجد توصية من النبي صلى الله عليه وسلم بخيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، يبقى هنا دي تخليني أن أنا يبقى عندي خيرية مع أهل بيتي. فكلما زاد الإيمان في القلب، وهنا بقى بنتكلم على إيه؟ في القلب. كلما حسن خلقه في إيه؟ في بيته، مش مع الناس. لا، حسن الخلق يا جماعة بيظهر في البيت أكتر منه مع الناس، تمام؟ طيب ثانية واحدة. والإمام أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون بابا، فأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وأرفعها قول لا إله إلا الله. بضع وسبعون بابا أو شعبة. يبقى هل من حقق شعبة واحدة أو خمس شعاب أو عشر شعاب هو مثله كمثل من حقق البيضة وسبعون شعبة؟ لا. وعشان كده المرجئة والأشاعرة أنكروا زيادة الإيمان ونقصانه. ليه؟ لأن هم عندهم أنت مسلم خلاص، طب المعاصي قال لك لا مش مهم يعمل معاصي، ايه المشكلة؟ طب المعاصي دي مش بتنقص الإيمان ولا حاجة، قال لك لا. ليه؟ لأن عمل الجوارح لا يدخل في مسمى الإيمان. واللي بيدعي منهم السلفية كحال ناس كتير كتير بييجوا يشيلوا الموضوع ده عن طائفة، يعني تلاقيهم مرجئة مع الحكام وأتباع الحكام ومع الشعوب عقيدة أهل سنة وجماعة مظبوط. يعني يجي تقولك لا والله أصل هو ده الحاكم المتغلب، طب مش هو عمل نواقض؟ لا ما هو لعله، بصي بقى خدي بالك بقى من الحتة دي، لعله مكره، لعله مكره. طيب وهو لعله مكره دي ترفع عنه ما يفعله من النواقض؟ ها تقولك لا هو ما بيعملش نواقض، ده هو كده كذا، فتبتدي او يبتدي يتهرب من انه يجعل الحكم الشرعي على الحكام والملوك والامراء، ولكن في عامة الشعب لا طبعا ده ده ده ازاي بقى ده مجرم، ايوه طبعا ده كافر سب الدين. طب والحاكم لا حاكم لا، ولا انت سمعتي بيسب الدين؟ في ناس يا جماعة بتبقى مرجئة على طائفة وعلى طائفة تانية يطبقوا القوانين القواعد الإيمانية صح. طيب تفاضل يبقى المسألة الأولى زيادة الإيمان ونقصان، الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. تفاضل أهل الإيمان، يعني إيه تفاضل أهل الإيمان؟ يعني بقدر طاعتك بيكون قربك من الله سبحانه وتعالى. كل ما امتثل العبد للشرع بطاعة الأوامر واجتناب النواهي ازداد قربا من الله، لأن الأعمال الصالحة بتزيد الإيمان والمعاصي والذنوب بتنقص الإيمان، والقرب والبعد من الله يكون بحسب زيادة الإيمان ونقصانه. ودايما تقولك انا عايز اعرف هو ربنا بيحبني؟ والله شوفي اعمالك، هل انت بتتقربي لدرجة ان انت ربنا يحبك؟ ما هو يعني انت مثلا بتعصي الله سبحانه وتعالى وعلى طول بتعصيه وعلى طول بتكسلي تقفي بين ايديه، ويعني السنة بالعافية، وبتحسي بقى انك يا الحمد لله النهاردة اوترت يا، وبعدين بمنتهى الجراءة تقولك يا ترى ربنا بيحبني؟ انت تقدري تعرفي هذا الامر؟ هل انت بتشتاقي للوقوف بين يديه؟ هل انت كثيرة الصيام، كثيرة القيام، كثيرة الطاعة؟ بحسب، لو انت كده فعلا يبقى ادعي الله سبحانه وتعالى انك تكوني من احبابه. ربنا سبحانه وتعالى قسم العباد بمقتضى حكمته. قال ايه؟ ثم اورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه، ظالم لنفسه ده من العباد الكافر، لأن الظلم يأتي في القرآن بمعنى الكفر، ومنهم مقتصد. المقتصد اللي هو بيأتي بكل الواجبات ولا يفعل المحرمات. خدي بالك المقتصد ده مش وحش، ده دول أصحاب اليمين اللي هم بيأتوا بكل الواجبات وبيجتنبوا كل المحرمات. ركزوا بقى في الحتة دي، بيلتزم بكل الواجبات ويتجنب كل المحرمات، يبقى ده مين؟ المقتصد. طب ليه تسمى مقتصد؟ لانه ما بيزودش، يعني هو بيأتي بكل الواجبات ويمنع كل المحرمات لكن لا يزيد على ذلك. السابق بالخيرات بقى هم دول اللي بيتقربوا بالنوافل، يعني هو يأتي بكل الفروض كل الواجبات ومتجنب كل المحرمات، ولكن بيضيف على الواجبات المستحبات، يبقى دول مين؟ دول تقربوا إليه بالنوافل بعد الفرائض وتركوا ما لا بأس به خوفا مما به بأس، وما زالوا يتقربون إلى الله تعالى بذلك حتى يكون سمعهم الذي يسمعون به، لا يسمعون إلا لما يحبه الله ويرضاه، ولا يبصرون إلا ما يأخذ عليه أجر، وبصرهم فيه عبرة، يعني مش هو ماشي يبص كده وخلاص، لا، أما يشوف ده الله سبحان الله ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، كل حاجة بالنسبة له فيها تفكر وفيها قرب من الله. لا يمشون إلا للطاعات، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. الظالم لنفسه بقى هنا هيبتدي يقول لنا ايه انواع الظلم للنفس. اول حاجة الكافر، زي ما قلنا ان الظلم غالبا بيكون ل او بيذكر على الكافر. وقسمهم عند الاحتضار كذلك، يا ربنا سبحانه وتعالى عند الاحتضار وعند يوم القيامة برضو، تمام، زي ما في سورة الواقعة اللي هي أصحاب المشأمة، ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون. وعند الاحتضار قال لك فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنات نعيم. طب لو كان بقى من المكذبين الضالين، فنزل من حميم وتصلية جحيم. تمام، اللي هم أصحاب الشمال، لأن أصحاب الشمال المكذبون الضالون ليسوا من أهل الإسلام. بعضهم قال لك لا، بعض العلماء يعني قالوا لا يا جماعة، المراد هنا الظالم لنفسه بمعنى المعصية، اللي هم عصاة الموحدين، ده اللي ظالم لنفسه. الله أعلم طبعا، هذا القول رجحه ابن تيمية ورجحه ابن القيم، اللي هو ان هم اللي هو أوساط الموحدين، فيبقى كده ثلاث اقسام: أوساط الموحدين، ثم اللي هم اتوا بالحلال وتجنبوا الحرام، او قصدي اتوا بالواجب وتجنبوا الحرام، والقسم الثالث اللي هو اتى كمان فوق ده جاب السنن. الرسل نفسهم ربنا فضل بعض الرسل على بعض، يعني التفاوت الاولاني بين اتباع الرسل، الرسل نفسهم ربنا سبحانه وتعالى جعل بينهم تفاوت. تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض، منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات. يبقى حتى في تفاضل، وكلمة تفاضل ان في رسول اقرب الى الله من رسول، او نبي افضل يعني متميز وافضل عند الله من نبي، مع ان هم كلهم رسل وكلهم انبياء، لكن طبعا في تفاوت. مين سيد الخلق؟ النبي صلى الله عليه وسلم، ده افضل عليه الصلاة والسلام، افضل الخلق. افضل الخلق هو النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول: وقد قدمنا احاديث الشفاعة، وقلنا عصاة الموحدين هيحصل فيهم ايه، وان عصاة الموحدين يا جماعة زي ما قلنا قبل كده لو تفتكروا، ان النار بتاعتهم برضو فيها تفاضل، يعني مش كل الناس على درجة واحدة. وقلنا ان التفاضل اللي في النار، ان في ناس منهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنصاف ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه، ومنهم من تأخذه إلى حقويه، حد فوق صدره، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود. يعني حتى أهل النار، نار الموحدين، في تفاوت كل واحد بحسب ما ما يكون عمله. ليه؟ لان ده عدل الله سبحانه وتعالى يا جماعة، يعني من عدل ربنا سبحانه وتعالى علينا ان يكون في هذا التفاوت بقدر القربة. ما هو يا جماعة اللي تقرب الى الله بقيام ليل 13 ركعة يوميا، غير اللي بيصلي بالوتر وينام، غير التاني اللي بيصلي بأربع ركعات، غير التالت اللي ما بيصليش خالص غير الفروض، واللي بيعمل ذنب غير اللي هيعمل ذنبين، غير اللي هيعمل تلاتة، غير اللي هيعمل خمسة، غير اللي هيواظب عليها. ربك ليس بظلام للعبيد. فمن الظلم ان انا الغي هذا التفاوت واقول الناس كلها مهما تقربت الى الله كلهم على درجة واحدة، ابدا يبقى ظلم، وربك ليس بظلام للعبيد. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بينا انا نائم، يعني وهو نايم صلى الله عليه وسلم، رأيت الناس عرضوا علي وعليهم قمص، لابسين جلاليب، القميص اللي هو الجلابية الرجالي دي، فمنها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك. يعني تخيلي انت متخيلة ان جلابية طول يعني يدوبك مغطية صدره، وواحدة مغطية السرة مثلا، واحدة لحد الرجلين، واحدة لحد الفخاد، وهكذا. وعرض علي عمر وعليه قميص يجره، قالوا: فما أولته يا رسول الله؟ قال: الدين. قال الدين. وقال ابن أبي مليكة: أدركت 30 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه، وما منهم أحد يقول أنه على إيمان جبريل وميكائيل، خايفين إن هم يقعوا في النفاق، يعني غير آمنين على نفسهم، بيتقربوا ليه؟ خايفين لا يقعوا في النفاق. وعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم، وهو برضو ما خدي بالك برضو الإيمان له ردود أفعال، كلما قوي إيمانك كلما قوي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. شوف النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده. أول حاجة إيه؟ بإيده، تمام؟ فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. طيب تخيلي بقى إن إحنا لما بنشوف المتبرجات دلوقتي ما بننكرش حتى بقلوبنا، خلاص ألفنا المعصية دي، لدرجة ان ممكن واحدة متبرجة تعدي من جنبك تلفت نظرك ان هي زي القمر، بدون ما تجدي في قلبك ذرة غضب من ان هي متبرجة. فده ايه؟ هل احنا نتساوى، او هل هذا الفعل يتساوى عن من يغضب لله سبحانه وتعالى؟ يعني اللي بيغضب لله سبحانه وتعالى غضب شديد، هل يتساوى ده مع ده؟ اكيد لا. وقال الفضيل بن عياد رحمه الله: اول الانفال حتى بلغ اولئك هم المؤمنون حقا، لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. قال ايه بقى؟ إن هذه الآية تخبرك أن الإيمان قول وعمل، وأن المؤمن إذا كان مؤمنا حقا فهو من أهل الجنة. فمن لم يشهد أن المؤمن حقا من أهل الجنة فهو شاك في كتاب الله، مكذب به، أو جاهل لا يعلم. فمن كان على هذه الصفة اللي هو ايه؟ الإيمان قول وعمل، فمن كان على هذه الصفة فهو مؤمن حقا مستكمل الإيمان. طب الإيمان بيستكمل بإيه يا جماعة؟ بالعمل. ازاي استكمل إيماني؟ بالعمل، وإيثار الدين على الشهوة. خدي بالك إيه اللي بيضيع العبد؟ إنه دايما بيؤثر شهوته، تلاقيه جعان عايز مثلا يأكل، نفسه يأكل حاجة، فهي صايمة تلاقيها متضررة جدا من الصيام عشان جعانة أو عطشانة. يعني اغلب الناس ليه ما بيصوموش ايمانا واحتسابا؟ لانه متضرر جدا من ازاي شهوته متأخرة، ازاي يصبر على شهوته، ازاي يصبر على الجوع ويصبر على العطش، وازاي. فبالتالي والعياذ بالله هنا العبد يقدم الشهوة على الدين، ويفضل يقدم الشهوة على الدين، ويقدم الشهوة على الدين، ويقدم الشهوة على الدين، حتى يصبح عبد لشهوته. يستكمل كلامه فيقول: والله لا تكون مؤمنا حقا مستكمل الإيمان حتى تؤدي ما افترض الله عليك، وتجتنب ما حرم الله عليك، وترضى بما قسم الله لك، ثم تخاف مع هذا أن لا يقبل الله منك. مش انا الحمد لله الحمد لله اديت اللي عليا وزيادة، الحمد لله خلاص انا كده عملت اللي عليا واديت اللي عليا، يا سلام يوم جميل النهاردة، صليت كل الفروض وكل السنن، انا هايل انا ممتاز، يوم رائع. ايه ده، تعالى بس فوق كده بس، تعالى. مين قال انه مقبول؟ مين قال لك انه قبل؟ مين قال ان انت جبت 10/10؟ ما يمكن مقبول بس انت جايب 5/10. تعال بس، انت مبسوطة بايه؟ تقول لك لا لا لا، الواحد تمام الحمد لله، وايمانياته تمام والحمد لله، وبيقرأ القرآن. ما كانش الصحابة عندهم الكلام ده يا جماعة، الصحابة كانوا بيخافوا ان لا يقبل منهم، الصحابة كانوا بيخافوا ألا يقبل منهم. وقرأ: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، ويعملوا إيه كمان؟ ويقيموا الصلاة، ها، ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيمة. دين القيمة بالقول والعمل. القول توحيد والشهادة وأن نأتي بحق الشهادة، والعمل أداء الفرائض واجتناب المحارم. أهل السنة قالوا إن الله تعالى قرر العمل بالإيمان، يعني الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعمل بالإيمان، وأن فرائض الله من الإيمان، فهذا موصول العمل بالإيمان. طب امال اهل الارجاء بيقولوا ايه يا جماعة؟ بيقولك لا، العمل ملوش علاقة بالايمان، انت ممكن تبقى كامل العمل وما فيش اي علاقة بينك وبين الايمان، وممكن تبقى ناقص العمل لكن قلبك مليء بالايمان. طب قلبي مليء بالايمان وما بينعكس على الاعمال؟ قال لك لا، ما فيش علاقة، احنا ما نعرفش مين القريب ومين البعيد. ودي طبعا المصيبة والكارثة اللي كلكم شايفينها دلوقتي، ان فعلا ما ضرنا الا الارجاء. والله انا شايفة ان الارجاء كان ضرره علينا يعني في تمييع هذا الدين شديد شديد شديد شديد، ويعني شديد بشكل مش معقول. ده انا فوجئت يا بنات ان اللي عامل توم وجيري، كاتب اللي عامل توم وجيري، راجل نصراني دمه خفيف، عمل كرتون، ماشي، ناجح جدا، بس نصرة كفر. البنات بيترحموا عليه وبقول البنات مش المتبرجات، البنات المحجبات الملتزمات بيترحموا عليه، ورسمين له صورة ان توم جاي من ناحية وجيري جاي من ناحية، الحضنينه وهو بقى فوق راسه زي هالة كده ملاك يعني، والله يرحمه يا ابويا حبيبي. ايه ده؟ ايه استنوا بس، وقفوا، مين ده اللي بتترحموا عليه؟ ليه؟ عشان عمل مغامرات قط وفار عشان كنتوا بتشوفوها في الطفولة وتضحكوا، هو ده كافي انه يجعله مسلم؟ انا لله وانا اليه راجعون. بس مين اللي وصلنا لكده؟ المرجئة. ليه؟ لان المرجئة قالوا لك لا، قال لك ايه يعني اللي عمل محرمات ده هو مقر بالاسلام ومقر بالايمان، وبالتالي وهو عارف ان دي حاجات غلط فخلاص ده يكفي. وقال لك كمان بقى ده استدلوا بايه له بايه؟ قولوا آمنا بالله، قال لك خلاص قولوا. فالمؤمن يقول ويكفيه القول، وانه يعني المهم ان هو يكون مقر بالذنوب، دي اهم حاجة يعني. مش هو مقر بالذنوب وخلاص، خلاص كده. فإنا لله وإنا إليه راجعون. طبعا هذا كلام لا يقول عقل، ده من أسوأ وأقبح شيء إنك تسوي بين العاصي والطائع، هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى يعني لا يعني لا يضيع للناس ذرة ذرة، تخيلي ذرة ذرة أعمال، وبعدين دول يجوا بمنتهى البساطة ويقولوا لك لا، ايه يعني عمل معصية؟ ما هو مقر ان هو عمل معصية يا جماعة وخلاص. هو المهم ان هو قلبه فيه ايه، هو ده المهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون، مصيبة والله. هنقف عند فاسق أهل القبلة، مؤمن ناقص الإيمان، وبرضو جيل إن هي مهمة جدا جدا، هنخليها إن شاء الله تبقى في محاضرة المرة الجاية. جزاكم الله خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.